فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في الكلام على قوله تعالى في وصية الأمة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فصاحبهما في الدنيا معروف، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الآية السابقة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هنا لم يذكر متعلق الوصية بخلاف في قوله جل وعلا عند داود: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي الإحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهنا: ووصينا الإنسان بوالديه، ولم يذكر المتعلق. والمقصود الأصل: وصينا الإنسان لوالديه بحسن، فالمتعلق لم يذكر هنا وأشار إليه لا يحسن. قال: وإن جاهدك على أن تشرك بي الآية، قلنا هذه ذكروا أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وكان ممن هاجر مع عمر رضي الله عنه، فلما هاجر جاءه أبو جهل وأخوه الحارث، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك جئت تأمر بالبر، وقالوا لعياش بن ربيعة: أنت تقول أن هذا الدين يأمر بالبر، وإن أمك تطالبك أن تخرج من هذا الدين، فذر بأمك، فكن بارا بأمك. وهذا يعني مراوغة في الاستدلال، هذا استدلال في غير محله، لأن البر بالوالدين لا يلزم منه معصية الله تعالى، لا تلزم منه المعصية. وقلنا أن هذا نوع من أنواع النقاش أو الجدال في علم الجدل، يسمونه القول بالموجب. القول بالموجب يعني تقبل الدليل الخصم، هو دليل صحيح لكن لا يلزم منه دعواه، لا يلزم منه هذه الدعوة، مثل الآن دعاة الإباحية والليبرالية والتحرر يقولون: لا إكراه في الدين. إذا خذي إذا رشح مسلم حبيب لنصراني، حبيب ليهودي، حبيب لملحد، حبيب لما يشاء، لا إكراه هي هذه الآية حقيقة لا إكراه دي، لكن هل يلزم منها إقرار المرتد على ردته؟ ما يلزم، لا يلزم. وأقرب بمثل واحد يتفق عليه كل عقلاء العصر، يسمون التجسس خيانة عظمى ولا حكم فيها إلا القتل والإعدام، هذا الذي يخون بلده أو وطنه أو تراث بلده، فكيف بالذي يكون دينه؟ والدين مبناها مبنى الأمة وقيام المجتمع على أمر دين يسوسه، ولهذا لا يزال الدين من لدن آدم عليه السلام، والناس تدين الله تعالى بديانة، وإن كان بعضهم قد يدين بديانة باطلة. فهذا قول أيضا يرد عليه بالموجب، يأتي واحد يقول: لا إكراه في الدين. إذا شفت واحد يعصي، لا، إذا أمرته بالمعروف يقول: يا أخي لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين لها معنى، لا يلزم منها أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا يلزم منها أن المسلم له الحق يخرج من الدين، لا، ما دام أسلم أي أنه في دولة الإسلام أقر بحقية وصدق تعاليم الشريعة، وأنها أصول يعني شامخة، فإذا صار يدخل بعدين يخرج ويدخل ويخرج يريد أن يزعزع أصول ديننا في بلدنا، وهذا الأمر ليس سهل فيه، ليس سهل. ثم فتح الباب يؤدي إلى الفوضى وإلى فتح الباب للعدو حتى يريد أن يشككنا في ديننا فيتظاهرون بالإسلام ثم يخرج به. الحاصل سمى القول بالموجب، يعني قد يولد عليك الدليل، الدليل صحيح لكن ما فهمه هو غير صحيح، أو ما يدعيه ما يريد أن يصل إليه لا تلازم بينه. هؤلاء جاءوا قالوا أنت دينكم أو محمد يقول يأمر بالبر بالوالدين، هذا صحيح، إذا اترك دين محمد، ما كانش تلازم. أن يبر بالوالدين لا يلزم منه الكفر بالأزواج، ولهذا قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. قيل أن الآية نزلت في سعد بن وقاص، وقلت أن التي نزلت في سعد بن وقاص هي آية الآية من سورة العنكبوت، ووصينا الإنسان بالوالدين حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وهنا قال وإن جاهدك على أن تشرك، فهناك استعمل الحرف الجر اللام لتشرك، وفي هذا الموضع قال على أن تشرك، ما وجه ذلك؟ قال العلماء لأن في سورة العنكبوت يناسب أوائل السورة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، على وإن جاهداك لتشرك، فيكون فيه التناسق. وقالوا هي آية العنكبوت نزلت في سعد بن أبي وقاص وكان قويا في الدين والإيمان فلم يحتج إلى التأكيد، ليس كهذا الموضع وإن جاهدك على أن، العلو العلا في علو وتأكيد. فالمقصود أن الطاعة بالوالدين لا بد منها، لكن إذا وصل الأمر إلى أن تطيعهما في المعصية فلا يجوز، لا تطيعهما. وإن جاهد، المجاهدة هي الإلحاح وبذل الجهد وتحمل الجهد، الجهد الطاقة والجهد المشقة، وبذل وإلحاح هذا المجاهد على أن تشرك بي، يعني إذا كان الوالدان يجتهدان ويبذلان الوسع والطاقة ويتعبان ويشقيان من أجل أن تعصي الله فلا تعصي، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فقط. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني إذا كان الوالدان يجاهدان من أجل أن تعصي وأن تكفر ماذا تفعل؟ تقابل بالمثل، لا تطع، قال أكفر لا تكفر، اعصي لا تعصي، اذهب إلى فعل حرام لا تذهب، لا تذهب إلى فعل الواجب تذهب، فلا تطيعه ولكن لا تسجد، لا تسب ولا تشتم، لا ترفع صوت، لا تعرض، لا تهجر، لا تقول كلاما بذيا وهجرا. قال تبارك وتعالى فلا تطيعهما وصاحبهما. شوف المقابلة بين الفعلين كنت أشرت إليه سابقا، هما يجاهدانك على الكفر وأنت تصاحبهما. وإذا صاحبت الشخص، أنت من اللي تسميه صاحب؟ متى تقول واحد صاحب؟ أحيانا تكون قال مع واحد يجي يقول لك فلان صاحب، ومش صاحب، أو قال له هذا، يعني ما تقبلش طريقته، لا تقبل أقواله ولا أفعاله، يجلس معه أو يسكن من جاره قريب لك. من الصاحب التي تتوافق لتوافق معه وتبذل له ما يمكن لتبقى الرابطة بينكما، والصديق من صدقك وصدقك. إذن فصاحبهما، هما يحملوك على الكفر والمعصية، أنت صاحبهم، كن لهما صاحبا. فهذا يتناسب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي وفي بصحابتي، أي أن أصحبه. قال عليه الصلاة والسلام: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. فأحق الناس أن تجعله صاحبا، والصحبة فيها المعاشرة بالمعروف. فأولى الناس أن تعاشره بالمعروف وتبذل له الوسع في أن تنفعه وأن يرتاح معك وتتحمل ما عنده وتصبر عليه. أحق الناس هما والداك. قد تضجر وتمل وتسأم وتغضب من زميل أو صاحب أو قريب أو شيخ، شيخك أو تلميذك أو جارك أو رفيقك في السفر، لكن الوالدان لا. قال: فلا تقل لهما أف، الكلمة بس هي التضجر. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. والسيرة تأتي، السيرة النبوية تأتي مجسدة مطبقة للقرآن الكريم. ولهذا ميدان السيرة ميدان خصب للدعوة ولتطبيق الدين. ولهذا السيرة هي التطبيق العملي للشريعة. جاء في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي قد جاءتني وهي مشركة راهبة، أفأصلها؟ وفي رواية: وهي مشركة راغمة. الأولى مشركة راغبة فيما عندي في بيتي وأكلي، والثانية وهي مشركة راغمة، أي كارهة لما هي، لما أسماء رضي الله تعالى عنها عليه من دين الإسلام. أفأصل أمي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم صليها، نعم صليها، تصلها وتصاحبها بالمعروف. هذا فيما يتعلق بالوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعروف كل شيء خير وفيه نفع، سمى معروف من العرف، كأن الناس تعارفوا عليه. وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا إلي مرجعكم، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. واتبع سبيل من أناب إلي، أي طريق من سار على الدين. كلا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يصدق على ذلك. واتبع سبيل من أناب إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل من تبعه بعد ذلك على هذا الطريق الذي هو دين الإسلام، شريعة الإسلام التي جاء، التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم، فأنبئكم بما كنتم، فإلي مرجعكم. يعني أنت صاحبهما في الدنيا معروفا، ولكن ما يقع من الإلحاح منهم على أن تكفر أو أن تعصي أو أن تخالف فهذا سترجعون إليه، وأفصل بينكم، ويفصل الله عز وجل بين الناس جميعا، بين الناس. ولهذا فالذي يستفاد من هذه الآية في باب تربية الأولاد الحرص على تعليم الأولاد هذا الأصل العظيم، ألا وهو البر بالوالدين. لأن الله تعالى قارن بينه وبين طاعته وتوحيده وعدم الإشراك به. ومن كان بوالديه عاقا أفهو أولى أن يكون من أبعد الناس عن طاعة الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك. فهذا من أصول التربية، تربية الأولاد على البر بالوالدين وعلى طاعتهما. وقلنا أن مراتب البر أكررها حتى ننتبه إليها. الأول، أرفع المراتب، ما تعلمه من والديك أنهما يحبانه فتسعى لتحقيقه قبل أن يطلبه أو أن تشعر بحاجتهما إليه. وهذا يتطلب منك أن تكون رهيف الحس متتبع لهما. متى ما عرفت أن والدا أبا أو أما يريد أن يخرج، يريد أن يذهب، يريد أن يشتري، يريد أن يقتني، يريد أن يأكل، يريد أن يلبس، يريد أن يرتاح، فتبادر وتعرف أنت حالهم وقتا وزمانا ومكانا وحالا وظرفا. هذا أرفع. الثاني هو الذي لا يبادر إلى البر حتى يظهر من والديه أنهما يريدان شيئا، هذا دون الأول. الثالث الذي ينتظر حتى يقول له والده ائتني بكذا، اذهب إلى كذا، افعل كذا، فيبادر بروح طيبة سمحة، لكن هو دون الأول والثاني. الرابع الذي ينتظر حتى يأمرانه وينهياه، يأمراه وينهيانه وينهياه، ثم يفعل ذلك مع تثاقل وتضجر، ولربما ينبس بكلمات. هذا المسكين بل أدى الذي عليه، لكن عليه الوزر لسوء معاملته. والخامس عياذا بالله ذلك الذي يعق الوالدين ولا يفعل امرهما ولا يترك نهيهما. فاذا هنا من اصول التربيه غرس هذا الامر في الاولاد، لانه اذا غرس فيهما او فيهم فانهم سيعتادانه ويغرسانه في من ياتي بين بعدهم من ذريه، ويبقى هذا الاصل ماذا؟ متتابع، يتتابع عليه النسل. وأصل آخر في التربية ها هنا، ألا وهو تربية الأولاد على الاعتراف بالجميل لصاحب الحق والمعروف، أن يعترف الولد وأن يكون دائما معترفا بالمعروف الذي جاء من الشخص. هذا من البر ومن حسن الأخلاق والآداب. فوالداه لهما عليه معروف عظيم، وقبل ذلك الرب تبارك وتعالى، وهو أعظم حق يجب علينا أداء أن نؤديه لله عز وجل وأن نعبده وحده لا شريك له. حق الوالدين، حق من يعلمه من أساتذته ومعلميه، حق من يأمره وينهاه، حق من يبين له حق وينهى عن باطل، حق الجار، حق الأمانة إذا اؤتمن، إلى غير ذلك. فكل من له عليه معروف ينبغي أن يعلم، أن يعرف حق ذلك صاحب المعروف. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. ومن أعظم من آداب وأخلاق الشريعة الاعتراف بالفضل صاحب الفضل ومعرفة صاحب المعروف بمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته عبرة بذلك، فكان كل من له معروف يجازيه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، كان يقبل الهدية ويجازي بأكثر منها ويجازي بأكثر منها. وفي هجرته عليه الصلاة والسلام قد مر على أحوال وأحداث، ومنهم المرور على أم معبد، قصة أم معبد عظيمة قد حسنها كثير من العلماء ولها طرق كثيرة تقوى بها. فبارك لهم في في شاتهم فصارت مليئة، صار ضرها مليئا لبنا حليبا كافأها. وكذلك لما مر على مشركة وأخذ الماء من مزادتها فبورك لها فيها ورد لها ماءها، وكذلك على صاحبة الحقل، وكذلك على من يتفضل بماله فإنه عليه الصلاة والسلام يثيب أكثر. واستسكف يوما بكرا جمع صديق ورد رباعيا قال أحسنكم أحسنكم قضاء. فهذا من أصول التربية التي ينبغي أن نعلم الأولاد عليها دائما، لا بد للولد يعرف من له عليه حق ومن له عليه معروف ويعترف بذلك ويعترف بذلك، هذا أمر مهم. ومن ذلك أن يعرف حق بلده عليه، ولد في هذا البلد، زاد في هذا البلد، وتقمط في هذا البلد، وكلا في هذا البلد، وتربى في هذا البلد، وتعلم يتكلم في هذا البلد، وصار يمشي في هذا البلد، وقرا في هذا البلد، وكي مرض راح يداوى هذا البلد، وبعدين كي يولي راجل يقدر يطلع البحر، يطلع البحر سباحة وما يدرش قاع، يسبح ويسب في البلد، وين حق هذا البلد؟ ليس لبلد ذلك حق، ولدت فيه وترعرعت، الوطن يربطك به روابط. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في هجرته ما لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت من مكة أين؟ قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لا أحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت عليه الصلاة والسلام. فالرابط يربط، فالبلد له حق عليك، فاعرف حق بلدك. إذا أردت أن تغرس غرسا نافعا فبلدك أولى به، بلدك أولى به. تفضل في كل المجالات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد.